قال رحمه الله: قال واختصاص هذا العبد بهذا لأنه قد علم أنه لا يصر على ذنب، وأنه كلما أذنب تاب، حكم يعم كل من كانت حاله هذا قد قرأناه. لكن ذلك العبد مقطوع له بذلك كما قطع به لأهل بدر، وكذلك كل من بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة أو أخبره بأنه مغفور له لم يفهم منه، أي من هذه البشارة ومن كون الله سبحانه وتعالى غفر له، لم يفهم مما قد بشر به ومما قد أعد له أنه خلاص يترك ما أمره الله به من الصلاة والصيام والحج إلى آخر ذلك، فهذا لم يفهمهم من تقدم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ولا أهل بدر أيضا فهموا هذا الفهم: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. لم يفهموا هذا الفهم، لم يفهم منه هو ولا غيره من الصحابة إطلاق الذنوب والمعاصي له ومسامحته بترك الواجبات، بل كان هؤلاء أشد اجتهادا وحذرا وخوفا بعد البشارة منهم قبلها كالعشرة المشهود لهم بالجنة. وقد كان الصديق شديد الحذر والمخافة، وكذلك عمر، وهذا قد تقدم ذكر شيء منه في شدة خوف أبي بكر رضي الله تعالى عنه وحذر أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ومما ذكره أحمد عنه في الزهد أنه دخل مزرعة بعض الأنصار، مع ذكر ما تقدم أمس عن أبي بكر أنه دخل مزرعة بعض الأنصار، ثم قلب نظره رضي الله تعالى عنه في بعض الأشجار، فوجد طائرا يتنقل من شجرة إلى شجرة أخرى، فبكى رضي الله تعالى عنه، ثم قال: طوبى لك من طائر، أو طوبى لك أيها الطائر ترعى الشجر وتشرب الماء ثم تموت ولا حساب ولا عقاب، صيح أنها موعظة جميلة من أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. الطائر ينتقل من شجرة لشجرة يرتع فرحان في غاية السرور والحبور والفرح، ويبحث عن رزقه من هذه الشجرة إلى هذه الشجرة، فبكى لما رأى حال الطائر فقال: طوبى لك أيها العصفور ترعى الشجر وكذلك أيضا تشرب الماء ثم تموت فلا حساب ولا عقاب، معنى كلامه رضي الله تعالى عنه. وما ذكر أيضا أمس عنه من شدة خوفه ومن شدة أيضا كذلك ورعه وديانته وشدة أيضا تلدد بكلام ربه سبحانه وتعالى وإمعان النظر في ذلك، فإنه كان إذا قرأ القرآن كان يبكي ولا يتمالك نفسه، كما تقول ابنته الصديقة عائشة رضي الله تعالى عنها، وكذلك عمر أيضا فيما يذكرون من ترجمته أنه كان شديد الخوف، حتى قال عبد الله بن شداد أظنه قال: وكنت قال في آخر الصفوف، سمعت عمر يقرأ بسورة يوسف وكنت في آخر الصف، فسمعت نشيج عمر رضي الله تعالى عنه وهو يقرأ قول الله سبحانه وتعالى من سورة يوسف: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون، وهو يبكي رضي الله تعالى عنه. وكان إذا قرأ القرآن وتأثر ببعض الآيات ربما يغشى عليه ويعاد، في بعض الروايات أنه قرأ بعض الآيات وأغشي عليه وأعاده المسلمون 3 أيام، جلس في بيته والناس تعوده رضي الله تعالى عنه. وذكروا أنه كان أيضا كذلك يقول من أقواله: يا ليت أمي لم تلدني، يا ليتني كذا، يا ليتني كذا، ليت أمي لم تلدني، يا ليتني نسيا منسيا. هذا كله يدل على خوفه رضي الله تعالى عنه، مع أنه مبشر بالجنة فلم تحمله البشارة على ترك عبادة الله سبحانه وتعالى، بل ازدادوا عبادة وطاعة وخيرا بعد البشارة أكثر مما كان قبل، كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى. قال: وخوفا بعد البشارة منهم قبلها بل كان هؤلاء أشد اجتهادا وحذرا وخوفا بعد البشارة منهم قبلها. فنعم فحملتهم بشارة على الاجتهاد. فهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم أيضا من يذكر في تراجمهم الطيبة الجميلة كعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، كان بكاء، وعمر يذكرون عنه كان في وجهه خطان من أثر الدموع، أثرت الدموع حتى جعلت في خديه خطين. ونسأل الله السلامة. هؤلاء يا أخوان رجال هؤلاء، والذي يعتدي عليهم بالسب هذا خبيث الحق، الذي يتكلم في عمر ويتكلم في أبي بكر الصديق وفي غيرهما من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم هذا منافق، ما طعن فيهم إلا لنفاق في صدره. ونسأل الله السلامة، وإلا كيف يطعن في ناس زكاهم الله سبحانه وتعالى؟ هذا لا يكون أبدا من خير أنه يطعن في أبي بكر وعمر، هذا البتة ما يحصل من الطيبين. نعم محمد كنت رجعين. نعم أحسنت. نعم إن عذاب ربي فلا واقع ما له من دافع. بكى رضي الله تعالى عنه وعادوه الناس في ميته 3 أيام. أحسنت. نعم ذكروا هذا. الحاصل يا أخوان المقيم، كل هذا يريد أن يتوصل إلى تفسير قول النبي أو تأويل قول النبي عليه الصلاة والسلام: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فليس معنى ذلك إطلاق الذنوب والمعاصي ومسامحتهم بترك الواجبات، ليس هذا هو المقصود، بل كان من قد بشر بالخير الكثير كان أشد خوفا من الله سبحانه وتعالى بعد البشارة، وأشد كذلك عبادة بعد البشارة مما قبلها. قال: فإنهم علموا أن البشارة المطلقة، وهذه فائدة احفظوها، قال: فإنهم علموا أن البشارة المطلقة مقيدة بشروطها والاستمرار عليها إلى الموت. البشارة التي جاءت مطلقة في الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وأن فلان في الجنة وفلان في الجنة، هذه البشارة المطلقة مقيدة بشروطها والاستمرار عليها إلى الموت، مقيدة بشروطها والاستمرار عليها إلى الموت. إذا استمروا على الخير تحصلوا على ما إيش؟ على ما بشرهم الله سبحانه وتعالى به. فإنهم علموا أن البشارة المطلقة مقيدة بشروطها والاستمرار عليها إلى الموت، ومقيدة بانتفاء موانعها. ولم يفهم أحد منهم من ذلك الإطلاق الإذن فيما شاءوا من الأعمال، لم يفهم أحد. ولا شك أن الله بشرهم سبحانه وتعالى بالجنة، وقد علم ربنا جل وعلا أن هؤلاء الصالحين لم يرتدوا عن دينهم أبدا، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله. قال: وهذا الخطاب لقوم قد علم الله أنهم لا يفارقون إيش؟ دينهم، أنهم لا يفارقون دينهم. فالله من بشره بالجنة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قد علم أنه لا يفارق دينه أبدا، وإنما يموت على الدين ويموت على الصلاح. والرافضة ربما يستغلون مثل هذا أنهم ارتدوا، كان بشرهم الله بالخير وهكذا، لكن ما وفوا بالبشارة هذه، ما وفوا بهذه البشارة وارتدوا عن دينهم، وهذه بشارة مقيدة بالاستمرار إلى آخر ذلك. هؤلاء شياطين الرافضة هؤلاء. فالله ما بشر عبدا إلا هو علم أن هذا الرجل لا يرتد عن دينه ولا يترك دينه، سيستمر على هذا الخير حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. لكن هؤلاء الناس صالحون، هؤلاء خائفون من الله سبحانه وتعالى، فما تحملهم البشارة أن يتركوا الخير ويتكلوا على هذه البشارة، بل البشارة تزيدهم خيرا على خيرهم وتزيدهم طاعة على طاعاتهم المتقدمة. وهذا حال الصالح، أنه إذا بشر أو حصل له خير فإنه لا يركن إلى هذا الخير الذي حصل له أو هذه الكرامة التي حصلت له، بل يزداد، إذا حصلت له كرامة يزداد خيرا على ذلك الخير. رحمك الله. قال: فإنهم علموا أن البشارة المطلقة مقيدة بشروطها والاستمرار عليها إلى الموت، ومقيدة بانتفاء موانعها. ولم يفهم أحد منهم من ذلك الإطلاق الإذن فيما شاءوا من الأعمال. فالحاصل أن قول ابن القيم رحمه الله فيما تقدم أن قوله عليه الصلاة والسلام اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، هذا الخطاب في أناس قد علم الله أنهم لا يفارقون دينهم وأنهم كغيرهم من حيث اقتراف الذنوب ربما يحصل منهم شيء، ولكن الله ضمن لهم أنهم لا يصرون على الشيء الذي يفعلونه، أنهم لا يجعلهم يصرون على هذه الأشياء التي تصدر منهم، وأن الله سبحانه وتعالى سيوفقهم لأسباب ماحية لتلك الذنوب. هذا حاصل قول ابن القيم رحمه الله تعالى. وقيل غير هذا، وقيل المراد بقوله اعملوا صيغة الأمر للتشريف والتكريم، والمراد عدم المؤاخذة على ظهر الحديث بما يصدر منهم، لأنهم خصوا بذلك لما حصل لهم من الحال العظيمة التي اقتضت محو ذنوبهم السابقة، وتأهلوا لأن يغفر الله لهم الذنوب اللاحقة إن وقعت منهم. هذا كلام جيد، فيكون معناه كل ما عملتموه بعد هذه الواقعة من أي عمل كان فهو مغفور لكم، وهذا توجيه جميل للحديث، كل ما عملتم بعد هذه الواقعة من الأعمال فهو مغفور لكم، وليس معناه الإذن بالأعمال، ولكن إن حصل منكم شيء أيها الكرام أصحاب بدر، إن حصل منكم شيء فإن الله قد ضمن المغفرة لكم، قد ضمن المغفرة لكم وأنه يغفر لكم سبحانه وتعالى لذلك المقام العظيم ولتلك الوقعة العظيمة وهي غزوة بدر. فيكون كل ما عملتموه بعد هذه الوقعة من أي عمل كان فهو مغفور لكم، وهذا كلام جيد في توجيه الحديث. فأهل بدر إن صدر منهم شيء من الخطأ فهم قد غفر لهم رضوان الله تعالى عليهم، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، فأي شيء يصدر منكم بعد تلك الواقعة فهو مغفور من الله سبحانه وتعالى لما خصكم به من المنزلة والفضيلة ولما منحكم من شهود تلك المعركة العظيمة التي أعز الله فيها الإسلام وأهله. وقيل في معنى اعملوا ما شئتم، قيل هي بشارة بعدم وقوع الذنوب منهم، بشارة اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، قالوا هذه بشارة بعدم وقوع الذنوب منهم، وهذا فيه نظر، هذا فيه نظر، فإن من سمعتم قد حصل منهم بعض الذنوب، من ذكروا من أهل بدر وشهدوا تلك المعركة قد حصلت منهم بعض الذنوب وأقيمت عليهم شيء من الحدود، فمصطح رضوان الله تعالى عليه تعلمون حادثة الإفك ممن خاض فيها رضوان الله تعالى عليهم حصلت شيء من الزلات، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما قال هذا من أهل بدر بل أقام عليه إيش الحد، أقام عليه الحد. وكذلك عمر أيضا أقام بعض الحدود على من كان يتأول بعض الآيات وهو قدام بن مضعون، ومن يا أخوان قدام بن مضعون، نعم، أنه كان يشرب الخمر رضي الله تعالى عنه يتأول بعض الآيات، ومع ذلك عمر أقام عليه الحد، والشاهد أنه وقعت بعض الذنوب، أليس كذلك؟ وقعت بعض الذنوب. وهؤلاء يقولون المقصود من هذا الحديث اعملوا ما شئتم بشارة بعدم وقوع الذنوب، بعدم وقوع الذنوب منهم. قال الحافظ في نظر وذكر أمثلة على أنه وقعت بعض الذنوب من هؤلاء الأجلاء رضي الله تعالى عنه، فهذا الكلام مو صحيح في تفسير هذا الحديث، أن اعملوا ما شئتم معنى أن الله قد عصمكم خلاص ما يصدر منكم ذنب أبدا، هذا قال الحافظ فيه نظر ليس بصحيح، فإن مصطحا قد حصل ما حصل، وكذلك قدام مضعون حصل ما حصل في أيام عمر رضي الله تعالى، فهذا التفسير خطأ، هذا التفسير بيعملوا ما شئتم أنه الله قد عصبهم بعد تلك المعركة وما يصدر منه ذنب منهم ذنب من الذنوب، هذا غير مراد من هذا الحديث. فكلام ابن القيم المتقدم جيد، أنهم ربما يقارفون بعض إيش ما يقارفه غيرهم، لكن الله لا يتركهم مصرين على هذه الأشياء التي يقارفونها لما امتن الله سبحانه وتعالى عليهم من تلك المعركة العظيمة. فهذا هو معنى الحديث، إما أن يكون على ما ذكر ابن القيم أو يكون الأمر أمر تشريف وتكريم لأهل بدر، أنهم إن صدر منهم شيء فالله قد ضمن لهم إيش المغفرة، وهذا الأخير هذا قول طيب جدا، يعني أنه هذا الأمر أمر تكريم وأمر تشريف، فإذا حصل منكم شيء أهل بدر فالله قد تكفل بغفرانه. فنعم، أما أنه يقال بالأخير فهذا ليس بصحيح. تفضل يا عمر. هلال بن أمية، أحسنت على من قال أنهم شهدوا، نعم، لأن كعبا ذكر هذا سند أنه صدر منهم شيء. نعم، فأفراد الصحابة غير معصومين رضوان الله تعالى عليهم، لكن إجماعهم معصوم، إجماعهم معصوم، لا يجتمع على خطأ أبدا ولا يجتمع على ضلالة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تجتمع أمتي على ضلالة. وهم أشرف الخلق بعد الأنبياء وأفضل الخلق بعد الأنبياء، وإذا صدر منهم شيء فهم ليسوا كغيرهم، ما تجد صحابيا مصرا على الشر هذا، مصرا على هذا، بل تجدهم أوابين رجاعين إلى الله سبحانه وتعالى. أما يستغل هذا أنهم إذا صدرت منهم الذنوب فهم مثل غيرهم فهم كذا، هذا مو صحيح، ليسوا مثل غيرهم، هؤلاء ليسوا مثل غيرهم رضوان الله تعالى عليهم، هؤلاء أوابون توابون رجعون إلى الله سبحانه وتعالى. فالشاهد هو بيان القول الأخير أنه خطأ، قول الأخير أنهم معصومون بعد وقعة بدر ولا تصدر منهم الذنوب، هذا قول خطأ، وذكر العلماء الأدلة على تخطئة هذا القول. قال: فائدة جليلة، تفسير قوله تعالى. انتهينا يا أخوان من فائدة التي ذكرها تتعلق بأهل بدر، قال: فائدة بشرى لأهل بدر، انتهينا منها. وهذه فائدة أخرى يصفها بقوله جليلة، وجل الفائدة التي تمر معنى جليلة ومفيدة، ومنها ما هو أجل من بعض، تتفاوت هذه الفائدة التي يذكرها، وإلا جلها التي ذكرها رحمه الله مفيدة لطالب العلم. قال: فائدة جليلة، تفسير قوله تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا. قوله تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. والذلول فعول بمعنى مفعول، وهو مبالغة في الذل، تقول دابة ذلول أي بينت الذل، والمقصود أن الله سبحانه وتعالى سكن هذه أو مكن الإنسان من الانتفاع من الأرض وسهلها له، هذا المقصود بقوله: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، أي أنه مكن الإنسان من الانتفاع بالأرض فيزرع فيها وسهلها عليه، من حيث أنه إن أراد حفر بئر يحفره بسهولة، وإن أراد شق طريق كذلك يشقها بما يسر الله سبحانه وتعالى، ولم يجعلها صعبة عليه، لم يجعلها صعبة على الإنسان، بل جعل الله سبحانه وتعالى الأرض ذلولا أي في غاية السهولة، الإنسان ينتفع يزرع فيها يسافر عليها، كذلك يشق الآبار أو يحفر الآبار يشق الطرق إلى آخر ذلك. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، وهذا منه إكرام سبحانه وتعالى ومنه امتنان على الخلق أنه ذلل لهم الأرض ولم يجعلها صعبة جل وعلا، وهذا الذي سيشير إليه رحمه الله ويدور حوله الكلام، يدور حول هذا الآية العظيمة: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، أي أنه مكن الإنسان من الانتفاع بها وسهلها له. بقي وقت؟ طيب، ما هو يؤذن ده؟ قصدي هنا سمعت أذان. قال رحمه الله: قوله الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أخبر سبحانه وتعالى أنه جعل الأرض ذلولا منقادة للوطء عليها وحفرها وشقها والبناء عليها، هذا معنى ذلول كما سمعت، فعول بمعنى مفعول، فهو مبالغة في الذل، فتكون هذه الأرض في غاية السهولة، جعلها الله سبحانه وتعالى للخلق لينتفعوا بها. قال: أخبر سبحانه أنه جعل الأرض ذلولا منقادة للوطء، فالإنسان يطع عليها ويمشي عليها في غاية السهولة، هذه الأرض وليست صعبة وعيرة، للوطء عليها وحفرها، للوطء عليها وحفرها، ذلولا منقادة للوطء عليها وحفرها، يكون معطوف على الوطء، وحفرها وشقها والبناء عليها، ولم يجعلها مستصعبة ممتنعة على من أراد ذلك منها. نعم، لم يجعلها مستصعبة ممتنعة على من أراد ذلك منها، فاسم الإشارة يعود على الوطء وعلى الحفر وعلى الشق وعلى البناء، على من أراد ذلك منها، أي أراد الوطء عليها أو أراد الحفر أو أراد الشق أو أراد البناء، لم يجعلها مستصعبة على من أراد ذلك منها، بل هي سهلة لحفرها وسهلا للوقع عليها وسهلا للشق وسهلا للبناء. وهذا الحال الذي يراه الناس الآن في أرضهم، كم ينتفعون منها وكم يخرجون منها من الخيرات ومن الكنوز، وكم فيها من السهولة. شيء عجيب في سهولة هذه الأرض، وإلا لو كانت هذه الأرض وعرة هكذا مثل الجبال يعني متعبة جدا، تكون متعبة، لكن تجدها مسطحة، تجدها قصية، بسطها الله سبحانه وتعالى للناس بسطا عجيبا لينتفعوا بها. قال: ولم يجعلها مستصعبة ممتنعة على من أراد ذلك منها. يعود على إيش اسم الإشارة؟ على ما ذكر ما تقدم رحمه الله تعالى أنها منقادة للوطأ، منقادة للحفر، منقادة للشق، منقادة للبناء عليها. وأخبر سبحانه أنه جعلها مهادا كما في قوله: ألم نجعل الأرض مهادا، فهو جعلها ممهدة سبحانه وتعالى للخلائق، وجعلها ذلولا وقارة ساكنة. هذا معنى مهادة على ما ذكر أهل التفسير في قوله تعالى: ألم نجعل الأرض مهادا، قالوا أي ممهدة للخلائق ذلولا لهم قارة ساكنة، فجعلها الله مهادا. فله الحمد سبحانه، كم من نعم يا أخوان على الناس، كم من نعم، وقليل من عبادي الشكور، قليل الذين يشكرون هذه النعم العظيمة. هذه أرض يمشون عليها ويبنون عليها ويحفرون فيها ويخرجون ما يخرجون من الخيرات، يخرجون من مياه وأنهار. المهم ما يعرف هذا إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى لهذه النعمة، وإلا والله لو جعلها مستصعبة لتعبوا، لو جعلها مستصعبة عليه ممتنعة لتعبوا جدا، ولكنها سهلة. في بعض البلدان ربما يحفر 5 متر فإذا بالماء إيش ما شاء الله خيرات عظيمة بالماء، أو يريدوا طريق فإذا بها سهلة يشقوها بكل سهولة، ما هي مستصعبة الأرض. فالطرق تعجب من شقها، والله طرق تعجب من شقها، تلك التي يفعلونها يسمونها إيش الأنفاق تلك، يعني الله سهلها لهم، الله سهل لهم، يسر لهم ما يشق به أو يشقون به هذه الأرض السهلة. قال: واخبر سبحانه أنه جعلها مهادا وفراشا، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، فجعلها فراشا أيضا كذلك توطأ وسهلة، وكلها متقاربة المعاني، المهاد والفراش والبساط كلها متقاربة المعاني. أنه جعلها مهادا وفراشا وبساطا، والله جعل لكم الأرض بساطا وقرارا وكفاتا، الله الذي جعل لكم الأرض قرارا. وأيضا كذلك في الآية الأخرى: يا أخوان إن لم نجعل الأرض كفاتا، والكفت هو في الشيء في اللغة ضم الشيء، ضم الشيء بعضه إلى بعض، هذا معنى الكفت. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، تقول أي وعاء، ومعنى الكفت الضم الجمع، أي وعاء. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، أي وعاء، ومعنى الكفت الضم الجمع. يقال كفت الشيء إذا ضمه وجمعه، يقال كفت الشيء إذا ضمه وجمعه. وقال الفراء: يريد تكفتهم، يريد تكفتهم أي تضمهم الأرض هذه، يريد تكفتهم، يريد تكفتهم أحياء على ظهرها في دورهم ومنازلهم، وتكفتهم أمواتا في بطنها أي تحوزهم. هذا معنى كفاتا، أي أن الأرض تكفتهم أحياء، تكفتهم أحياء على ظهرها وتجعل فيها منازل لهم، وكذلك أيضا تحوزهم وتضمهم أمواتا في بطنها، تحوزهم وتضمهم أمواتا، ما أعظمها من أرض، نعمة على العباد، أحياء وأموات يستفيدون من هذه إيش الأرض، ففي حال حياتهم تضمهم هذه الأرض، أليس كذلك؟ وفي حال موتهم أيضا تكفتهم هذه إيش الأرض وتحوزهم، فما أعظمها من أرض جعلها الله سبحانه وتعالى للخلق ينتفعون بها أحياء وأمواتا. كما في هذه الآية العظيمة: لم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، تضمكم أنتم أحياء وأنتم كذلك أموات، هذه نعمة عليكم، ينبغي أن تشكروا الله سبحانه وتعالى عليها. طيب، أظن جاء الوقت، وما بقي إن شاء الله يكمل في الغد من هذه الفائدة العظيمة الجليلة. إلى هنا.